بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 67 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 11 في القصيدة 139. قال المتنبي: ولا ثوب مجد غير ثوب ابن أحمد على أحد إلا بلؤم مرقع، وإن الذي حاب جديل تطيء به الله يعطي من يشاء ويمنع، بذي كرم ما مر يوم وشمسه على رأس أوفى ذمة منه تطلع، فأرحام شعر يتصلن لدنه وأرحام مال لا تني تتقطع، فتى ألف جزء رأيه في زمانه أقل جزيء بعضه الرأي أجمع، غمام علينا ممطر ليس يقشع ولا البرق فيه خلبا حين يلمع، إذا عرضت حاج إليه فنفسه إلى نفسه فيها شفيع مشفع، خبت نار حرب لم تهجها بنانه وأسمر عريان من القشر أصلع، نحيف الشوى يعدو على أم رأسه ويحفى فيقوى عدوه حين يقطع، يمج ظلاما في نهار لسانه ويفهم عمن قال ما ليس يسمع. طيب، إذن قال: ولا ثوب مجد غير ثوب ابن أحمد، أي لا يوجد ملك يلبس ثياب المجد غير هذا الملك، وهو ابن أحمد الذي يمدحه هو علي بن أحمد الخراساني. فقال: ولا ثوب مجد، وإلا النافية العاملة عمل ليس، لأن اسمها ثوب وخبرها غير، فاسمها مرفوع وخبرها منصوب. ولا ثوب مجد غير ثوب ابن أحمد هذا الممدوح على أحد إلا بلؤم مرقع، يعني كل الملوك تلبس ثيابا مرقعة باللؤم. طبعا قبيح أن يلبس الإنسان ثوبا مرقعا، وخاصة إذا كان عن غير حاجة أو عن غير فاقة. فقال: إن الملوك يلبسون ثيابا تبدو زاهية ولكنها ثياب مرقعة باللؤم، الرقعة تبين عوارها، ثم هذه الرقع هي رقع لؤم، واللؤم كل صفات غير كل صفات الذميمة في الرجل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. يعني اللؤم منه البخل ومنه الكذب ومنه الغدر ومنه الخيانة ومنه الخديعة ومنه كل شيء، هذا كله أخلاق لئيمة، لعكس أخلاق كريمة التي أيضا يندرج تحتها كثير من الأخلاق الحميدة. إذا قال لك: الملوك كلهم يلبسون ثيابا، ثم فجأة تبدو أنها جميلة وزاهية ولكنها في الحقيقة في موقف ما تبدو أنها مرقعة بكل صفات الذميمة باللؤم، إلا ثوب هذا الممدوح اللي هو علي بن أحمد. فقال: ولا ثوب مجد غير ثوب ابن أحمد على أحد، أي على أحد من الملوك أو حتى على أحد من البشر، إلا بلؤم مرقع. ثم قال في البيت 12: وإن الذي حاب جديل تطيء به الله يعطي من يشاء ويمنع. فلا تحسدوا، لكنه كأنه يشير أنه الله أعطى هذا الملك كل هذا العطاء فلا تحسدوا عليه، لذلك إيش كأنه يشير إلى قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس. فقد أتينا الآية، لا أريد أن أكملها لأنني يعني حتى لا أقع في خطأ فيها. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. إذن قال إيش؟ وإن الذي حاب جديلة طيء، حاب أعطى، ومنه الحباء العطاء، واحبني من فضلك يعني أعطني من فضلك. فقال: الله هو الذي أعطاهم هذا الفضل وخصهم بذلك، وقد خص أنبياء وقد خص أناسا من البشر فجعلهم أنبياء، فلا تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله. قال: حاب جديلة طيء، يعني إيش هذا الحي؟ حي جديلة من طيء، كأنه حي من طيء. يعني حاب، وقيل جديلة هو جديلة بن خارجة بن سعد العشيرة بن مذهج، وطيء معروفة اللي هم قبيلة منهم حاتم الطائي ومنهم كثيرون من أبو تمام، أبو تمام الطائي. به الله يعني بهذا الملك، به الله يعطي من يشاء ويمنع، هذا عطاء الله فلا أحد يستطيع أن يرده، وإذا منع لا أحد يستطيع أن يستجيبه، الله الذي يعطي ويمنع. وكأنه يشير في قضية الملك إلى قوله تعالى أيضا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فالله أعطاه هذا الملك، فأي قدرة تستطيع أن تنزع هذا الملك منه؟ فكأنه يذكره بفضل الله تعالى عليه، ثم أيضا يعني يبين للعامة أن فضل الله تعالى لا يرد، وأنه لا يجادل، وأنه لا يقلمه. أعطى الله تعالى هذا الملك دون أن يعطي سواه، لما لا أكون أنا ملكا؟ وهذا طبعا قضية بالمناسبة جدلية يفترض أن ينتبه إليها كل أحد. ما تنظر إلى ما في أيدي الناس أن الله أعطى كذا وكذا وكذا، انظر إلى ما في يدك، ما أعطاك الله، فإن الله أعطاك أيضا، ولكنك لا تنظر إلى ما أعطاه الله لك، بل تنظر إلى ما أعطاه الله لسواك. وهذا إيش بيجعل عندك الحسد والغيرة، ويجعل عندك الحقد. يفترض أن تتخلص من هذه الصفة وتفكر فيما أعطاه الله لك، فتثمن هذا العطاء وتعمل عليه حتى يثمر ثمرا عظيما، فيتعجب الناس مما أعطاك الله، كما تعجبوا أو كما تعجبت أنت مما أعطاه الله لغيرك. فهذه فكرة يفترض، طبعا هو سؤال وجودي جدلي، القريش استخدمته في حديثها، انه في السؤال في هذا النوع من الأسئلة، ليش رب العالمين انزل اما وجد السواك ينزل الله تعالى عليه الوحي؟ فقير يتيم، لك ايش قالوا؟ وقالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالله رد سؤالهم بسؤال، قالوا أهم يقسمون رحمة ربك؟ أنتم توزعوا ما أراد الله، هل هو لكم حتى توزعونه أو حتى توزعوه؟ هو لله، فالله يوزع ما يشاء، الله يقبض ويبسط، والله يعطي ويمنع، والله يهب وينزع. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذن إيش قال؟ وإن الذي حاب جديد تطي به الله يعطي من يشاء ويمنع، فالله أعطاه هذا الفضل من عنده. ثم قال في البيت 13، طبعا لما تقول جديد تطي، دلالة على أن المتلبي كان عالما بالأنساب، لأنه عارف أنه هذا الممدوح ينتسب إلى جديلة بن خارجة بن سعد العشيرة بن مذحج، بهذا النسب حتى مدحه به، لأنه كان من أهم صفات الشاعر الذي يريد أن يمدح. طبعا المدح بالشجاعة وبالكرم كثير صحيح، ولكن عليه أيضا أن يعرف نسب الممدوح حتى يكون مدحه له، يعني لأن العرب كان يعني حتى يكون مدحه له كافيا أو عظيما، لأن العرب كانت تتفاخر بالأنساب. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة هجاء حسان الثابت للمشركين، قال له من الرسول اجتمع بالصحابة فقال لهم من يذب عن رسول الله، بما أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما يمنع الذين نصروا رسول الله بسيوفهم أن ينصروه بكلماته؟ وكان يعني الشعراء، تخيل الشعر نصر أيضا، والشعر أيضا سيف الكلمة. فقام علي فقال، يعني علي ليس بذاك، أو أشار الصحابة على علي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فحتى قام حسان فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أهجوهم وروح القدس معك. وفي الحديث أيضا قاله كيف تهجوهم وأنا منهم؟ وده تهجوهم يعني ليش؟ لأن الرسول في وعي العربي عنده وعند كل العرب أن واحدا من أقذع الهجاء سيكون في الأنساب، فقل كيف بدك تهجوهم وأنا نسبي يعني متصل بنسبهم ونسبي معهم واحد ونسبنا واحد، بدك تهجو بعضهم أولاد عمومتي، فكيف تهجوهم وأنا منهم؟ فشوف حسان الثابت قال له إيش؟ قالوا يا رسول الله أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين، هي مش هي عندي أنا الذي سأستطيع يعني أستطيع أن أفعل ذلك الشيء، أن أبعدك عندما أهجو أنسابهم منهم. ولكن إيش قال؟ أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. فكان يجب على الشاعر أن يكون عارفا بالأنساب، وهذا المتلبي عارف بالأنساب وعمره 17 سنة، دلالة على هذه واحدة من صفات تفوق المتلبي. إحنا لما نقول المتلبي متفوق على سواه من الشعراء، من إحدى ثقافته الواسعة وعلمه بالأنساب وفلسفته كل ذلك، بالإضافة إلى عبقريته ويعني موهبته العظيمة، بس الموهبة والعبقرية وحدها إذا ما دعمها بكل هذه الأشياء واحدة منها فقط العلم والأنساب لن يستمر. هذه في تفسير عبقرية المتنبي. طيب إذا قال وإن الذي حاب جديلة طيء به الله يعطي من يشاء ويمنع. ثم قال في بيت 13 بذي كرم ما مر يوم وشمس على رأس أوفى ذمة منه تطلع. بذي كرم طبعا هذه بذي كرم بدل من به الله. به الله يعطي من هو هذا الذي يعطي به الله ويمنع هو صاحب كرم بذي كرم بدل من به الله بذي كرم أي بصاحب كرم ما مر يوم ما عبر يوم من أيام الناس وشمسه على رأس وما طلعت شمسه على رأس ملك أوفى ذمة منه والذم العهد يعني أكثر الملوك والناس وفاء بالعهد هو هذا الملك فما طلعت شمس ولا أشرقت على رأس واحد من البشر كان أوفى وأصدق من هذا الملك كأنه أيضا يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أظلت السماء إذا كانت حفظت الحديث بشكل جيد أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم بذي كرم ما مر يوم وشمسه على رأس أوفى ذمة منه تطلع ثم قال في البيت 14 فأرحام شعر يتصلن لدنه وأرحام مال لا تلي تتقطع لديه رحمان رحم شعر ورحم مال أما الشعر فيصل رحمه بمعنى أنه يثيب على من جاءه مادحا فكأن المتلبي يقول له إنني من الشعراء الذين جئتك مادحا فصل رحمي أي فأعطني ثم قال الرحم الأخرى هي رحم المال ولكنه يقطع رحم المال كيف يقطع رحم المال لا يبقيه عنده فالقطع يكون بالفراق وبالهجران فيفارق ماله وكيف يفارق الملك ماله بالعطاء فيعطيه فعطاؤه أي كرمه على الشعراء وعلى المادحين له هو قطع لرحم المال ولكنه وصل لرحم الشعراء فقال شوف كيف المقابلة قال فأرحام شعر يتصلن لدنه وأرحام مال لا تني تتقطع لا تزال تتقطع تني تزال يعني ولدنه بعض طبعا الشراء عابه في أن يعني يشدد النون في لدنه لأنه قالوا لا تشدد النون إلا إذا جاء بعدها نون أخرى يعني أما إذا كان بعدها ضمير الهاء فيجب أن تخفف كقوله تعالى من لدنه أو من لدن حكيم خبير في سورة التطهود إذا من لدن لم تشدد النون أما حين جاء بعدها ضمير النون كقوله تعالى شددت كقوله تعالى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا لكن بعضهم قال أيضا جائزة مدام جازت مع ضمير آخر وهو الناء تجوز مع أي ضمير سوى الناء كالها في هذا القول إذن فأرحام شعر يتصلن لدنه وأرحام مال لا تني تتقطع ثم قال في البيت الخامس فتن ألف جزء رأيه في زمانه أقل جزء بعضه الرأي أجمع قال لك فتن ألف جزء رأيه في زمانه التقدير رأيه في زمانه ألف جزء يعني لديه ألف رأي في زمانه جزء الآن هذا الجزء صغره جزي بصير فعنده ألف رأي في الزمان أو في الناس أو في الحقيقة أو في الواقع أو في المجتمع أو في البشرية لديه ألف رأي هذا الفتى الممدوح إنه واسع الحكمة إنه عظيم العقل إنه راقي الفكر فلديه ألف رأي في زمانه فإذا أخذت رأيا واحدا أو جزءا من هذه الآلاف فصغرتها فأخذت جزءا منه فصار جزيا فأخذت جزءا منه من هذا الجزي تصغير التصغير يعني كأنه يعني أخذت بعضه فإن بعض البعض أو جزيء الجزيء يكون رأيا كاملا تلالة على يريد أن طبعا مبالغة كبيرة في حسن رأي هذا الممدوح قال فتن ألف جزء رأيه في زمانه فتن يريد أن يصفه هو فتن طبعا فتن قد تكون خبر لمبتدا محذوف تقديره هو أي الممدوح فتن فما صفة هذا الفتى أو ما الخبر الآخر عنه رأيه في زمانه ألف جزء في تقديم وتأخير ألف جزء رأيه في زمان فأنت قدمه وأخرها أعد ترتيب الجملة الإسمية فستكون رأيه في زمانه ألف جزء أي رأيه في الزمان عنده ألف رأي فيه تمام أقل جزئ هذا الجزء خذ واحد من الألف فصغره فخذ جزء منه أقل جزئ بعضه يعني أخذت أنت واحد من ألف ثم أخذت واحد من واحد من ألف، ثم أخذت واحد من واحد من واحد من ألف، فستظن أنه لم يعد لك لديك رأي. لا، سيكون هذا الواحد من واحد من واحد من ألف رأي جميع، رأي أجمع، رأي متكامل. طبعا هذا من تأثير الكلاميين، لأنه ما زلنا نقول المتنبي عظمته في سعة ثقافته، فهذا اللي هو التقديم والتأخير والجزء والجزء الجزء وبعض الجزء الجزئي، كل هذا من تأثير الكلاميين اللي انتشر غالبا في العصر العباسي الثاني. ثم قال في البيت السادس عشر: غمام علينا ممطر ليس يقشع، ولا البرق فيه خلبا حين يلمع. غمام هو غمام، بمعنى يريد أن يقول، أو ممكن تكون بدل من فتى، لكن الأغلب هو غمام، أي أن كرمه مثل الغمام، مثل المطر الذي لا ينقطع، ليس يقشع، لا يزول ولا يتفرق ولا يذهب. إن قشعت الغمامة زالت وذهبت أو مضت في حال سبيلها، فيقول غمامه مستمر فوقنا، واقف فوقنا، يمطر علينا في كل حين، أي أن كرمه لا يتوقف. ولا البرق فيه خلبا حين يلمع. وإذا لمع البرق من هذا الغمام، فالبرق على نوعين: إما يكون البرق الخلب الخادع، يعني الذي لا يكون بعده مطر، وإما أن يكون البرق الصادق الذي يأتي بعده مطر، فيقول برقه ليس خلبا. والبرق الرجاء، يعني شبه رجاء الناس في كرمه برجاء الناس في المطر حين يلمع البرق من الغمام. فقال لك: الناس على حالين حين يلمع البرق من الغمام في السماء، إما أن ينتظروا المطر بعدها، وإما أن يكون البرق خلبا فلا يكون مطر بعدها، ولكن هذا الممدوح برقه دائما صادق، فليس في برقه خلب، فما رجاه أحد أو فما قصده أحد رجاء أن يحصل على مال منه إلا أعطاه وإلا وفاه هذا الحق. ولا البرق فيه خلبا حين يلمع. ثم قال في البيت السابع عشر: إذا عرضت حاج إليه فنفسه إلى نفسه فيها شفيع مشفع. إذا عرضت، يعني إذا عرض له حاج، جمع حاجة، إذا جاءه قوم بحاجة أو أحد بحاجة، فهو ما يحتاج إلى وزير أو رئيس وزراء أو إلى شخص آخر كريم يعني يشفع عنده من أجل أن يقضي حاجة هذا الإنسان، إنما نفسه تشفع إلى نفسه، يعني نفسه الكريمة تشفع إلى نفسه الملك، إلى نفس الملك، فهو ملك من ناحية السلطان، ولكن لديه أيضا نفس أخرى، هذه نفس الملك، لديه نفس أخرى تحثه على الفضائل، فما يحتاج أحد أن يحثه على الفضائل، فيشفع عنده، فيشفع هو عند نفسه، فيقول: لما لا أعجل عطايا الناس؟ لما لا أعطي كل من سألني؟ لما لا أمنح كل من جاءني معتفيا؟ فنفسه تشفع لنفسه، فما يحتاج أحد أن يذكره بالخير أو يدله. وهذا طبعا من العظمة، إنه أحيانا الإنسان ربما يفكر بأمور أخرى فيبخل فيتوقف فيتراجع فينقص، فيحتاج إلى ما كلمة واحدة تشجعه على أن يقدم، فقال لك: لا، هذا مش محتاج إلى تشجيع من طرف آخر، إن نفسه هي التي تشجعه. قال: إذا عرضت حاج إليه فنفسه إلى نفسه فيها شفيع مشفع. ثم قال في البيت الثامن عشر: خبت نار حرب لم تهجها بنانه، وأسمر عريان من القشر أصلع. قال: إذا لم، يعني بنانه إصبعه، طبعا بنان إصبعه، وشو قصده بالبنان؟ الكف. وشو قصده الكف؟ القبض على السيف. فقال لك: إذا لم يقبض بأصابع كفه على السيف فيشهره فيعلن الحرب، فإن كل حرب أخرى تخبو، أي تنطفئ، أي تنتهي، إلا الحرب التي يعلنها بإشهار السيف ببنانه. والبنان استخدم لشيئين: إما أن يمسك البنان بالسيف، وإما أن يمسك البنان بالقلم، فيريد أن يدلل على دوري السيف والقلم. وتعرض المتنبي لفكرة السيف والقلم كثيرا، وربما نحن نحتاج إلى فلسفتها في شعره بشكل أوضح أو أدق أو بتفاصيل أعمق. فأراد أن يدلل على دور السيف والقلم، فقال لك: الحرب التي تستمر والتي ينتصر فيها والتي لا تخبو نارها هي تلك الحرب التي يشعلها بنانه حين تمسك بالسيف، وبنانه حين تمسك بالقلم، فهو أمير السيف والقلم. قال: خبت نار حرب لم تهجها بنانه وأسمر عريان. وقصد الأسمر العريان القلم، البنان هناك تهج بنانه يعني ضربت يده بالسيف، والأسمر العريان القلم من القشر. القشر دل على أنه القلم، لأنه إيش كان خشبا، أو يعني من القشر، من قشر الخشب. أصلع، ليش سمى أصلع؟ لأنه أملس، يعني أخذ من الصرع الملس أو الملاسة أنه أملس. فقال لك لا توجد نار لا تخبو إلا النار التي يشعل هذا الممدوح الذي يقاتل بنوعين، بالسيف تهجها بنانه، وبالقلم وأسمر عريا، أي أنه أيضا كان كاتبا عظيما، وكان إذا لم يكن هو كاتب بنفسه عنده يعني عدد من الكتاب الذين يهيجون الناس ويثورونهم للقتال والجهاد. ولذلك إيش قال في البيت 19؟ نحيف الشواء، نحيف هذا الأسمر، إما بدل من أسمر وإما أيضا خبر أو يعني نعت لأسمر. نحيف الشواء، الشواء جمع الشواه وهي جلدة الرأس، ولذلك إيش قال رب العالمين في القرآن الكريم؟ نزاعة للشواء. قال نحيف الشواء أي نحيف الرأس، يعني مدبب بالقلم، نحيف الشواء يعدو يركض على أم رأسه. تشبيه، شبه القلم كأنه مهر يركض يركض في يعني في الروض، وطبعا المهر يركض في الروض الجميل، والقلم يركض في الصفحة التي تصبح جميلة بعد أن يخط فوقها بهذا القلم. نحيف الشواء يعد ويركض على أم رأسه، ويحفى يتعب، زي المهر يتعب، فيقوى عدوه حين يقطع. شو قصده يحفى؟ إنه بعد الكتابة الرأس لم يعد مدببا ولم يعد صالحا تماما للكتابة، فماذا يأتي؟ فماذا يفعل الكاتب؟ يأتي فيشطف هذا الرأس، إيش؟ يقطع ما كل منه أو ما ضعف أو ما لم يعد صالحا للكتابة، فيشطفه أي يقطعه، فلما يقطع يبدأ قويا من جديد. مرة تشبه جميل للقلم ولا طريقة كتابته وعدوه. نحيف الشواء يعدو على أم رأسه ويحفى فيقوى عدوه، يعني ركضه، حين يقطع، حين يبرى، يعني لما تقطع رأس القلم تبريه وتعد للكتابة من جديد فيصبح قويا مرة أخرى. ثم قال في البيت 20 يمج يقذف ظلاما في نهار لسانه ويفهم عمن قال ما ليس يسمعه. يمج لسانه ظلاما، يعني ظلاما مفعول به مقدم ولسانه فاعل مؤخر. يمج يقذف لسانه يعني رأسه ظلاما، قصد الحبر الأسود سماه بالظلام لأنه أسود، تمام؟ في نهار الورقة بيضاء، شبهها بالنهار، شبه حبر القلم الذي يخرج من رأسه بالظلام لأنه أسود، وشبه الورقة أو بياض الورقة بالنهار لأنها بيضاء، فقال يمج ظلاما في نهار لسانه، يعني يمج لسانه ظلاما في نهار، ويفهم يفهمك عمن قال ما ليس يسمع. أما قال الكاتب أراد أن يقول لكنه لم يقل، كتب، تمام؟ فأنت لم تسمع منه لكنك قرأت، هو لم يقل لكنه كتب، وأنت لم تسمع منه لكنك قرأت، فهذا استعاض بهذا عن هذا، فأفهمك بالكتابة مثلما كان سيفهمك باللفظ، فأفهمك بالكتابة حين قرأت له كما لو كان سيفهمك بالسماع لو تلفظ بهذه الكلمات أمامك، فيعني استعاض عن أن يقول لكل أحد، لأنه لا يستطيع أن يقف أمام كل جمع فيقول لهم، إنما يستطيع أن يكتب فتصل هذه الكتب إلى كل جمع فيقرؤون فكأنهم يسمعونه وهو يتلفظ بذلك. وهذا إيش؟ كأنه يريد أن يشير إلى إلى إلى قداسة الكتابة، إلى رسالة الكتابة، إلى فضل الكتابة في أن والقلم طبعا في أنها تشيع وتنتشر ويستعيض بها الناس عن وجود الكاتب الحقيقي. إذا دعونا نتوقف عند هذا البيت 20 في هذه الحلقة 267 بعد 200، نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 268 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.